السلام عليكم، تفضل حسين. السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، فكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، نذكر أولا بسنة من أكد السنن التي كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا عليها، مسألة الإكثار من الصيام في شعبان. في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: ما استكمل النبي صلى الله عليه وسلم صوم شهر قط إلا رمضان، قالت: وما رأيته يصوم في شهر كما يصوم في شعبان، قالت: كان يصوم شعبان كله إلا قليلا. وفي السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم كما عند النسائي وغيره لما سئل في حديث أسامة: ما نراك تكثر من الصيام في شعبان؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ذاك شهر بين رجب ورمضان ترفع فيه، يغفر عنه كثير من الناس، ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين. قال: وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. ودوما نلحظ دوما الارتباط بين رفع العمل وبين الصيام، كما في حديث صوم اثنان الخميس، كان مثلا يصوم فيسأل فيقول: هذان يومان فيهما ترفع الأعمال إلى الله. وفي شعبان يقول أيضا لما سئل عن سبب صيامه يقول: شهر فيه ترفع الأعمال إلى الله. هناك علاقة وثيقة بين رفع الأعمال وبين الصوم. لما؟ لأن أعمالك التي ترفع إلى ربك فيها الغص وفيها السمين، فيها الحسنات وفيها السيئات، ويعفو عن كثير. فأنت حينما يرفع عملك وأنت صائم في العرض السنوي للأعمال، رفع السنوي في شهر شعبان، فأنت وكأنك تقول بلسان الحال: ربي قد رفع إلي، قد رفع إليك عملي، وفيه وفيه وفيه وأنا صائم. فكأنك تقدم بين يدي ربك تبارك وتعالى ما يشفع لك عند ربك. فهذا هو مناسبة الربط بين رفع الأعمال وبين الصيام. فالصيام يشفع للعبد حينما ترفع أعماله إلى ربه، وفيها ما فيها أي الأعمال من التقصير والهنات والزلات، ويعفو عن كثير. فالشاهد من قول عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان كله إلا قليلا. نبدأ في موضوعنا شرح رسالة النحو الصغير. بنقول أولا بعد الحمد لله والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا، إنك أنت السميع العليم. اللهم ربنا علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واجعل علمنا حجة لنا لا علينا، واجعل أفئدة من الناس تهوي بفضلك إلى ما تعلمناه، وانشر علمنا واجعله خالصا لوجهك، ولا تجعل لأحد فيه شيئا. لا شك أن تعلم اللغة وتعلم ما يحتاج إليه طالب العلم هذا ركيزة أساسية، بها يفهم القرآن، وبها تفهم السنة. لأن هذا القرآن الذي نزل بلسان عربي مبين، وكذلك أيضا السنة، تحتاج إلى لسان عربي يفقه ما يقرأ من كتاب، يفقه ما يقرأ من سنة. لذلك قال العلماء: من لم يستقم لسانه لم يستقم فهمه. لم من من لم يستقم لسانه لم يستقم فهمه. وكم من أناس وقعوا في مخالفات في العقيدة وفي غيرها، تفضل، وما ذلك إلا لسوء فهمهم، ولم ينزلوا الأحاديث والآيات على الفهم الصحيح. لذلك لأنهم لم يقفوا على أصول هذه اللغة، تقع في أخطاء عظيمة. قال شيخ الإسلام: إن نفس اللغة العربية من الدين، قال: ومعرفتها فرض واجب، فإن فهم الكتاب والسنة فرض، ولا يفهم إلا بفهم اللغة العربية. قال: وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، واجب عليك أن تفهم ما أنزل من القرآن وما نزل من السنة، وهذا الفهم لا يكون إلا بفهم قواعد اللغة، وعليه فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وكان سلفنا من الصحابة ومن غيرهم يؤدبون أولادهم رحمكم الله، ويربون أولادهم على اللغة. روى ابن أبي شيبة عن ابن عمر أنه كان يضرب ولده على اللحن، كان ابن عمر يضرب ولده على اللحن، أي إذا أخطأ في اللغة. وقال ابن الصلاح: حق على طالب الحديث، حق على طالب الحديث أن يتعلم من النحو واللغة ما يتخلص به من شين اللحن ومعرضته. انظروا، جعل أن اللحن في الكلام ترفع المنصوب وتخفض المرفوع، جعلها من الشين ومن المعرة. قال: يتعلم من النحو ما يتخلص به من شين اللحن والتحريف ومعرتهما، جعل ذلك إيه؟ شينا، وجعله معرفا على طالب العلم أن ينطق بلحن في كلامه. وأيضا هنا فائدة مهمة جدا، قال: حق عليه أن يتعلم ما يتخلص به. نفهم كده، افهم من كده إيه؟ أن هذه علوم آلة تتعلم منها ما يستقيم به اللسان، لست مطالبا أن تغوص في بحور في خلافات الكوفيين مع البصريين، لكن تأخذ ما يكفيك كطالب علم، تأخذ ما يكفيك في دراسة القرآن، في دراسة السنة، في دراسة الفقه، تأخذ ما يكفيك وما يستقيم به اللسان وما يعينك على طلب العلم، فهذا علم وسيلة وليس غاية في سبيله، والله أعلم. قال وكيع: أتيت الأعمش سليمان بن مهران أسمع منه الحديث، وكنت ربما لحنته، يعني يلحن في قراءة الحديث، فقال لي: يا أبا سفيان. من القائل؟ الأعمش. قال: يا أبا سفيان، تركت ما هو أولى بك من الحديث، يعني أنت جاي تطلب الحديث، هناك أمور أولى الآن واجب الوقت أن تتعلمها. فقلت: يا أبا محمد، وأي شيء أولى من الحديث؟ قال: النحو. فقال أي وكيع: فأملى علي الأعمش النحو، ثم أملى علي الحديث. روى الخطيب عن شعبة قال: من طلب الحديث ولم يتعلم العربية كان كمثل رجل عليه برنس وليس عليه رأس، اللي هو عباية ليس لها، يعني الثياب المغربي كهذا مثلا بيكون له ايه؟ غطاء الرأس. فبيشبه الذي يطلب الحديث دون ان يقف على علم النحو كالذي يلبس ثيابا وليس عليها غطاء، اي الرأس. محمد بن عبد الله زوج ابنة الشافعي بيقول: أقام الشافعي علم العربية 20 سنة. فقلنا له في هذا، يعني يعاتبون ويراجعون الشافعي أنه إيه؟ أكثر في علم اللغة وعلم النحو. فقال: ما أردت بهذا إلا الاستعانة للفقه، يستعين به لفهم الإيه؟ الفقه. قال أصمعي: إن أخوف ما أخاف على طالب العلم الذي لم يعرف النحو أن يدخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فبيقول الذي يعني يقرأ الحديث ويلحن فيه، وكان بإمكانه أن يتعلم ولكنه تكاسل، استصعب المادة مثلا، فقال: أخشى علي أن يقع تحت قوله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. روى شهاب الدين الحموي في كتابه معجم الأدباء أن سيبويه، طبعا سيبويه هو عمرو بن عثمان بن قنبر، وسيبويه هذا لقب، سيبويه هذا لقب معناه رائحة التفاح، كان فارسيا. كان سبب اشتغاله باللغة أنه جلس مرة عند حماد ابن سلمة، فقال له حماد يوما، حماد يقول لمن؟ سيبويه بيقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أحد من أصحابي إلا وقد أخذت عليهم ليس أبا الدرداء، ليس أبا الدرداء. فسيبويه بيراجع على شيخه حماد، فيعني بيقول: ليس أبو الدرداء، انت قلت ايه؟ ليس ابا، وهي ليس، هي ليس ابو. هو هنا سيبويه يظن انها ايه؟ اسم ليس، ها، وهي ليس هنا استثناء. فقال حماد: لحنت يا سيبويه، لحنت يا سيبويه. ثم قال بعدها سيبويه: لا جرم لأصوبن علما لا ألحن فيه. ومن هنا كانت نقطة البداية لمن؟ سيبويه، لما شيخه راجعه فقال: لا أتعلمن هذا العلم على نحو لا ألحن فيه أبدا. وكان مثل هذا اللحن مما يعاب على المحدثين، مما يعاب على المحدثين، كما جاء في ترجمة إسماعيل، يعني كما يترجم مثلا العلماء: كان فلان مثلا عنده عيب في كذا، في اعتقاد مثلا، في سلوكيات، في أخلاق. كان مما يعاب على الناس في تراجمهم أنهم يلحنون. قال هشيم بن بشير، قال: كان سليمان، أي ابن أبي خالد، فاحش اللحن، وكان يقول: حدثني فلان عن أبوه. طبعا دي إيه؟ دي من الكبائر. هل لما يسمع المحدث الذي يحفظ الأحاديث بأبوابها وتراجمها يقول: حدثني فلان عن أبوه، ده جرم عظيم. ليه؟ عن أبي، ها، من الطرف هنا في كتاب أخبار النحويين، ولا النحويين، النحويين، ها، ولا احنا نعرف ليه يسموه نحو. من الطرف في كتاب أخبار النحويين أن رجلا كان يزعم أنه يحيط باللغة، إمام في اللغة. طيب، فجلس يوما عند خالد بن صفوان، وخالد كان من أئمة اللغة. فجلس هذا الرجل يزعم أنه إمام في اللغة، وعنده يعني باع وزراع إلى آخره. فجلس يوما عند من؟ عند خالد ابن صفوان. فقال هذا الرجل الزاعم لابنه: يا بني، ابدأ بيداك ورجلاك. ها، ابدأ بإيه؟ بيداك. ثم قال هذا الرجل وهو يحدث هذا الإمام في اللغة: يا أبا صفوان، هذا علم ذهب أهله. العلم ده يعني بتاع الناس بتوع زمان، مش موجود زيه دلوقتي. هو قال له إيه؟ ابدأ بإيه؟ بيداك ورجلاك. فقال له خالد: هذا كلام ما خلق الله ايه له قوما قط، الكلام ده ما حدش قاله قبل كده، انس قبلك ولا جان. ها، ابدا بايه؟ بيداك. وبيتكلم بقى بانتفاخ ان هو ايه، متضلع في اللغه. بنقول امثله على جنايه اللحن على الشرع، امثله بنكتبه ولا ها ولا بكلم نفسي ولا ايه؟ أمثلة على جناية اللحن على الشرع. نأخذ أمثلة توضح، لأن الإنسان لا يعني يدرس الشيء إلا إذا كان يعرف أهمية هذا الشيء وأثره على دعوته وعلى علمه. أمثلة لتبين لك كيف يؤثر اللحن، كيف يؤثر اللحن أي الخطأ على ويغير المعنى ويحيل المعنى، تفضل، ويحيل المعنى تماما. في قوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لو قلنا الحديث هكذا: لا يؤمن أحدكم حتى يحب، وجعلنا حتى عاطفة، لو أن القارئ مثلا خطيب على المنبر أو أخ داعية بيذكر الحديث ويشرحه، فقال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. والحديث إيه؟ يحب ولا يحب؟ هذا اللحن إذا قال حتى يحب، حتى يحب، خطأ فاحش. لأن على المعنى الصحيح حتى يحب أي أن كمال الإيمان الواجب لا يحصل، كمال الإيه؟ الإيمان الإيه؟ الواجب لا يحصل إلا إذا أحببت لأخيك ما تحب لنفسك. هذا عليه على المعنى الصحيح في القراءة، لما تقول حتى تحب. إذا جعلت حتى عاطفة وقلت حتى يحب، صار المعنى معنى فاحشا، وصار المعنى هنا أنك إذا أحببت لأخيك ما تحب لنفسك فهذا يعارض كمال الإيمان. إذا أحببت لأخيك ما تحب لنفسك فهذا يعارض الإيه؟ يبقى مش في الايمان ان انت تحب الايه، المعنى واحد صح ولا اثنين؟ ده المعنى باظ خالص، اصبح من كمال ان الايمان لا يحصل، ها، اذا العكس بقى: اذا احببت لاخيك ما تحب لنفسك فهذا يناقض كمال الايمان. طبعا فعلى المعنى الخطأ جعل محبتك لأخيك هذا يؤدي إلى عدم حصول. شفت بقى الفرق، الفرق ولا ما فرقتش؟ حتى يحب وحتى إيه؟ يحب حتى يحب. مثال آخر في قوله صلى الله عليه وسلم: إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم، ها قرئت فهو أهلكهم، ها وبين المعنيين فارق عظيم. فهو أهلكهم أي أصدقهم في الهلاك الذي سوف يضيع ويسقط قبلهم. فهو أهلكهم، لو الكاف مفتوحة أهلكهم أي الذي هو، هو الذي أهلكهم، صار هو الفاعل. مثال ثالث في قوله صلى الله عليه وسلم: زكاة الجنين زكاة أمه، قرأت زكاة الجنين زكاة أمه، قرأت بالنصب وبالرفع. الجمهور قرأ إيه؟ قرأ الجمهور دي لكنها إيه؟ فعلا زي القرآن كده، الجمهور قرأها كده زكاة الجنين، ده حديث مش آية، سنة بيقول زكاة الجنين إيه؟ زكاة أمه، قرأت الإيه؟ الجمهور. قرأ أبو حنيفة زكاة الجنين زكاة أمه بالنصب. المعنى اختلف ولا ما اختلفش؟ اختلف ازاي يا استاذ احمد؟ عايش المعنى. المعنى يعني افعلوا كيف تزكوا الجنين. ايوه، على المعنى الرفع زكاة الجنين زكاة أمه، أي أن الأم إذا ذبحت فلا نحتاج إلى أن نذبح ما في بطنها، فزكاة أمها تكفيها، مبتدأ وخبر، وهكذا قرأها الجمهور. أما أبو حنيفة فقرأها زكاة الجنين زكاة أمه، أي إذا سقط الجنين فلا تكفي زكاة أمه، بل لابد أن يذبح كما ذبحت إيه؟ أمه. فجعل زكاة، جعلها على النصب، وصار المعنى زكاة الجنين زكاة أمه على قراءة أبي حنيفة، أي لا تكفي زكاة الأم حتى يزكى الجنين، وإلا سيكون عنده إيه؟ ميتة. طيب، مثال رابع وأخير على أثر حركات الضبط. لما نكتب كده مثلا، اكتب مثلا كده الجملة دي تكتبها 4 مرات تحت بعض. أكرم الناس أحمد، اكتبها كده 4 مرات تحت بعض. ها؟ اكتبها 4 مرات تحت بعض كده. ولو معاك كده قلم احمر، ها نحتاج بقى ضبط الايه الكلمه طبعا، ها ليها بكل ضبط المعنى ايه هيختلف، في كل ضبط المعنى هيختلف. ها اكرم الناس احمدا، الاولى اكرم، ضع فتحه على الراء اكرم والميم ايضا عليها فتحه، الناس عليها ضمه، أحمد عليها إيه؟ فتحة. الضبط الثاني هنشرح المعنى دلوقتي. أكرم الناس أحمد. أكرم، أكرم كما في الضبط الأول في الوضع الأول الجملة الأولى، الناس أكرم الناس ضع عليها فتحة، أحمد ضع عليها إيه؟ ضمة. الضبط الثالث أكرم الناس أحمد، أكرموا الميم عليها ايه؟ ضمه. اكرم الناس، الناس ايه؟ كسره. احمد ضمه. المعنى الرابع، ها اكرم الناس احمد، اكرمي ضع كسره، الناس ها الناس فتحه، ها احمد، واحمد كلها مرفوعه الا في الايه؟ الا في الاولى. يلا اشرح استاذ احمد المتاخر، هتأخر ليه عند الحضور؟ يعني أتيت الصلاة في حاجة. تفضل اشرح. الأولى شفنا أكرم، أكرم الناس وأحمد. أكرم الناس وأحمد. الأولى أكرم الناس وأحمد، يعني أحمد الذي أكرم الناس. أنت كده بقى هتمشي على أي طريقة الله، اللي يبدأ بيداك بيداك ورجلاك. دي أكرم يا شيخنا، أكرم الناس وأحمد، هو أكرم. الأولى أكرم الناس وأحمد، الناس هم اللي أكرموا أحمد، ضيفوه، غدوه مثلا. طيب، أكرم الناس أحمد، هم اللي أكرموا. طيب، على المعنى الثاني أكرم الناس أحمد، يعكس، يبقى الناس ها أحمد اللي أكرمهم، أحمد أكرمه الناس، ضيفهم، فطرهم غداهم الى اخره. طيب اكرم الناس يا احمد ان الناس كرمه، الناس كرمه، لكن هو ايه؟ اشدهم كرما. ده اصبح صفه بقى، ها مش فعل الاكرام، لا وصف الكرم. الناس كرماء صح كده؟ مين اكرمهم؟ احمد. اشدهم عمان الرابع اكرم، هذا امر موجه لاحمد، يا احمد اكرم الناس، اكرم الناس يا احمد، ها اناديه فاقول وامره ان يكرم الناس. فهذه امثله ل طريقه الضبط، يعني مثلا لما تقرا مثلا هذه العباره كده ها بدون تشكيل هتقراها ازاي؟ اكرم ولا هنختلف بقى لو في 10 في هتلاقي كل واحد يقرا قراءه ايه مختلفه والمعنى بايه يختلف. نبدا في ها طبعا طبعا سبب التنقيط في المصحف الاسلامي، سبب التنقيط والتشكيل دخول الاعاجم في الاسلام، وصار الاشكال في ايه في نسخ الكلمات. نبدأ بفضل الله تبارك وتعالى وعونه الكلام عن علم النحو. أولا ورد في معجم لسان العرب أن النحو لغة مأخوذ من نحى نون حاء ألف. النحو مأخوذ من نحى أي قصد الشيء، نحى الشيء أي قصده، نحوت إلى المسجد أي قصدت المسجد. وأصل هذه الكلمة ما ذكر عن أبي الأسود الدؤلي أنه عندما وضع قواعد اللغة قال أنحوا نحو، يأمر الناس أن يسيروا على هذه القواعد، فقال أنحوا نحو نحو أنحوا نحى الألف، أنحوا نحو أي اقصدوا هذه القواعد وسيروا عليها، فصار منها كلمة النحو. في الاصطلاح النحو هو علم يعنى أي يهتم، علم يعنى بأوجه تراكيب اللغة العربية في الإعراب والبناء وغيرهما في الإعراب والبناء وغيرهما. قبل أن نبدأ في الرسالة، رسالة النحو الصغير، ماذا أنتوي وأنا أتعلم النحو؟ ماذا أنتوي؟ ماذا ينتوي طالب العلم؟ تفضل، لا مو تفضل أول، تفضل. ماذا أنتوي وأنا أتعلم؟ أولا النية الأولى هي النية في كل علم، كما سئل أحمد ماذا ننتوي عند العلم؟ قال تنتوي أن ترفع الجهل عن نفسك. فالنية الأولى تنتوي في النحو وفي غيره أن تنتوي أن ترفع الجهل عن نفسك. النية الثانية أن تنتوي وأن تتعلم هذا الباب أن تحسن قراءة القرآن وقراءة السنة، فأنت مأمور بذلك. الأمر الثالث أن تنتوي ألا تلحن في قراءتك، وقد نقل كما ذكرنا عن الأصمعي الذي قال أخشى الذي يلحن في الحديث أن يقع تحت قوله صلى الله عليه وسلم من كذب علي تعمدا، قال أخشى أن يقع في ذلك. الأمر الرابع أن تتعلم هذا الباب أن تستعين به كما قال من؟ ها الشافعي، أحسنت، أن تستعين به على أن تتعلم سائر العلوم من فقه من عقيدة. وإلا فكثير من أهل البدع يحتاج في الرد عليهم أن تكون ذا باع في اللغة في النحو. ها لما يأتي مثلا يقولون وكلم الله موسى تكليما، ويزعمون أن الآية هكذا وكلم الله موسى تكليما، وكلم الله موسى تكليما، قرأت مين دي من 10؟ ما فيش، خلاص أهل البدع دي. وكلم الله موسى تكليما، ما الذي ساعدهم على ذلك على هذه القراءة؟ في اللغة، كان في اللغة أن موسى اسم ها موسى مقصور ولا منقوص؟ ايه الفرق بين المنقوص والمقصور؟ الاسم المقصور اخره الف لا تنطق، ها المنقوص اخره ياء، ها القاضي منقوص، المحامي منقوص، موسى اسم مقصور اخره الف لا تنطق، فتعلم على ذلك انها ايه؟ ها ان موسى اخره ايه؟ ها الف، فلا تضع عليه حرف ايه؟ علامه الايه؟ علامه الرفع، حركه الرفع. ها طيب، فشاهد من ذلك ان هذه اللغه تتعلمها، ها لان هناك من الرد على اهل البدع ما يحتاج الى ان تكون عندك يعني مقومات اللغه. نبدا بفضله تبارك وتعالى في الرساله رساله النحو الصغير لسليمان العيوني. قال هو قسمها اجزاء ثلاثه، الجزء الاول في اقسام الكلمه، الجزء الثاني في مكملات الجمل، والثالث في حكم الله في مسائل الاعراب. الجزء الاول قال انواع الكلمه. مين على الرساله؟ هو طب تفضل اقرا. طيب الجزء الاول احكام الرساله. اتفضل. هو في صوت ولا في صوت؟ اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال يا شيخ حفظه الله، الجزء الاول احكام الكلمه. قال باب انواع الكلمه. باب انواع الكلمه. قال اعلم رحمني الله واياك. ان لما تيجي تدعو لاحد تبدا بنفسك، ما تقولش رحمك الله واياي، علمك الله واياي، تبدا بايه؟ بنفسك. ها علمك، علمني الله واياك، رحمني الله واياك. تفضل. قال اعلم رحمني الله واياك ان الكلمه ثلاثه انواع، اسم وفعل وحرف. قال فالاسم كل كلمه تقبل التنوين او ال او النداء او حرف جر، نحو الله ومحمد ومسجد وساجد وسجود وأف وكاف الخطاب. اذا كم علامه ذكرها المصنف؟ احنا عندنا الكلام، اي الكلام كل ما انطق به، الكلام يشمل كل ما انطق به، والكلام انواع ثلاثه، اسم وحرف وفعل. الاسم له ضوابط وله علامات يعرف به، وكذلك الفعل وكذلك الحرف. نبدا بالاسهل. ايه هو الاسهل؟ الحرف. الحرف احفظ هذا البيت، والحرف ما ليس له علامه احفظ هذا تكن علامه، كما قال احد المصنفين قالوا والحرف، قال بالشعر كده قال لك والحرف ما ليس له علامه احفظ هذا تكن علامه. كده خلصنا ايه؟ حرف. نخش على الاسم. خلي بالك الاسم له علامات يعرف بها. ازاي؟ كيف؟ اذا اردت ان تختبر كلمه ما تعرف هي اسم ولا فعل ولا حرف، انظر الى هذه العلامات. قالوا التنوين، فكل كلمه تقبل ضمتين او فتحتين او كسرتين تكون ايه؟ حرفا. تكون ايه؟ خلي بالك، تكون ايه؟ اسما. مسجد، ها طيب، باب. فالتنوين ال العامه الثانيه ان تقبل الف واللام. رسول، الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب قران، القران. يضرب، اليضرب. ينفع؟ لا ما ينفعش. الأمر الثالث النداء، حروف النداء، يا محمد، اللهم صل وسلم، أو حروف الجر، أو كاف الخطاب. ها كاف، كما يقول بابك، كتابك، قلمك. إذا هنا علامات الاسم، التنوين، يا النداء، ألف واللام، كاف الخطاب، وحروف الجر. كم؟ ها خمسة. طيب هنا هذه علامات يعرف بها الاسم، التنوين، ال مع النداء، حروف الجر، وكاف الخطاب. التنوين، ألف واللام مع النداء، حروف الجر، وكاف الخطاب. قال أما الفعل فثلاثة أقسام. تفضل. تفضل. تفضل. قال والفعل ثلاثة أقسام، ماض ومضارع ومضارع وأمر. فالفعل الماضي كل كلمة تقبل تاء التأنيث الساكنة، نحو سجد. اللي اللي اللي. أما القسم الثاني بعد أن انتهينا من الاسم الفعل، والفعل أقسام ثلاث. فعل، الفعل الماضي، كيف يعرف أن هذا ماضي؟ قالوا هو الذي يقبل، قال يقبل تاء التأنيث الساكنة. ليه؟ لأن تاء التأنيث قد تكون متحركة، لما أقول مثلا هند تذهب، هنا هذه تاء تذهب، تاء إيه؟ عليها فتحة، يبقى متحركة. فعلامة الفعل الماضي أن يقبل تاء التأنيث الساكنة. ها كما أقول مثلا سجد، سجدت، سجد هذا المذكر، المؤنث إيه؟ سجدت. ها هنا لما لو كتبنا سجدت، هند سجدت، التاء عليها إيه؟ سكوت. ها طيب، يبقى سجد ده فعل ماضي، يبقى العلامة التي يعرف بها الفعل الماضي أن يقبل علامة يقبل تاء تأنيث الإيه؟ الساكنة، احترازا من المتحركة. طيب المتحركة بتظهر أول فعل مضارع، تاء تأنيث المتحركة، لما نقول مثلا هند تذهب، هند تسجد. طيب اتفضل كمل. وده والفعل المضارع كل كلمة تقبل لم، نحو أسجد ونسجد ويسجد وتسجد. وتسجد، يبقى الفعل المضارع يقبل، اذا اردت ان اعرف هذا مضارع ام لا اضع قبله لم، لم ها، فاذا صحت العباره صار الفعل ايه؟ لم ضربه، ينفع؟ ها لم اضرب، ينفع؟ لا، لم اضرب، لم يضرب، ها يبقى لا، اذا وضعت لم قبل الفعل واستقام المعنى هو فعل ايه؟ مضارع، فعل مضارع. تفضل. ولا وفعل الأمر كل كلمة تقبل ياء المخاطبة مع الدلالة على الطلب، نحو اسجد. هنا بقى في فايدة مهمة جدا، لما أقول هنا فايدة الكلام ده مش مذكرة يبقى تكتب، أو أقول لما أقول كلمة في فوائد أو في هنا في فايدة يبقى ده مش مذكرة. هنا بنلحظ أن المصنف بيقول فعل الأمر كل كلمة تقبل ياء المخاطبة مع الدلالة على الطلب. كم شرط حطوه المصنف هنا؟ اثنين، عشان نعرف يوم الايه؟ الفعل ايه؟ الامر. ايش ايه الشرط الاول؟ هي المخاطبه، قال التي تدل على اراده الطلب، يبقى اعمل لي كده معادله كده، ده زائد ده يساوي ده. هي المخاطبه زائد اراده الطلب تساوي فعل الامر. طب ليه هنا بقى السؤال؟ ليه قال اراده الطلب؟ لأن ممكن الفعل يتحط له ياء المخاطبة بس ما يكونش لإرادة الطلب. لما أقول مثلا ها هن أنت تدرسين النحو، أنت تدرسين، هنا تدرسين قبلك الإيه؟ ياء المخاطبة، لكن هل أفادت الطلب؟ ها يبقى هنا لم تفيد الإيه؟ لم تفيد معنى الطلب. إذا هنا من التدقيق أن نقول أن فعل الأمر يكون معلوما إذا قبل الفعل إيه؟ يا المخاطبة مع الدل على إيه؟ على الطلب. أسجد، أسجدي. ها لما قال الدل على إرادة الطلب؟ لأن الفعل قد يضاف إليه يا المخاطبة ولا يفيد معنى الإيه؟ الأمر. ها كما نقول تدرسين، فهنا أضفنا الياء ولكن لم يفد الطلب، إذا لازم الياء مع إرادة إيه؟ الدل على إيه؟ الطلب، يعني الأمر للشخص. تفضل. قال والحرف كل كلمة لا تقبل شيئا مما سبق، نحو هل ولم ومن أيوة. ولا من أم. زي ما قلنا بقى في إيه؟ في البيت قال الناظم والإيه؟ والحرف ما له، ما ليس له علامة، احفظ هذا تكن علامة. هنا فوائد متعلقة بالحروف. الفائدة الأولى، ما الفرق بين باب وبوابة؟ ما الفرق بين باب و، أنا جبت كلمتين شبه بعض عشان برضه إيه، باب وبوابة. ها بوابة فعل، ها باب اسم، كيف ذلك؟ وضعنا الموازين التي وضعناها في علامة الاسم وعلامة الإيه؟ الفعل. باب تقبل التنوين و والف واللام و حروف الجر وكاف الخطاب، بابك، باب، الباب، إلى الباب. لكن بوب هذه إيه؟ فعل. طيب لم تقبل علامات الاسم والحرف له إيه؟ ليس له علامات، إذن فهي إيه؟ فعل. طيب الفعل الماضي ما علاماته؟ يقبل تاء التأنيث هاء الساكنة. لما حينما أقول نام زيد، نامت هند، التاء هنا إيه؟ ساكنة. طيب ما الفرق بين أن نقول أسجد وأسجد؟ ها؟ أسجد أول من حيث الكتابة، ها الحرف لما يكتب أسجد وأسجد. إذا كانت الأمر تبقى همزة وصل، ها إذا كانت للمضارع همزة قطع. يعني همزة وصل همزة قطع؟ عشان بس همزة الوصل هي التي لا تكتب، ألف ليس عليها همزة لا تكتب، همزة القطع هي التي إيه؟ تكتب. فلما أقول أسجد ده فعل أمر، الألف معلش إيه؟ همزة، بيسموها همزة إيه؟ وصل. لكن أسجد ما أخبر مثلا أنا أسجد، ها ده فعل مضارع، ها ألف مضارعة، ويتوضع الإيه؟ اسمها همزة إيه؟ همزة قطع، همزة قطع. مثال مهم، قد طلع البدر منيرا، قد طلع البدر منيبا. لما نحب كده نفصل هذه الجملة، قد هذا ها نحطه فين؟ قد مع الحروف ولا مع الأسماء؟ مع حرف، قد حرف. طيب طلع فعل ماض، طيب عرفنا ازاي انه فعل لا يقبل علامات الايه؟ الاسم، ولا يقبل علامات ها. طب عرفنا ازاي ان هو طالع ان هو فعل بقى الماضي بقى؟ يبقى اول احنا دلوقتي عايزين ايه؟ نحدد الاجابات. طلع اولا في سؤالين، ايه السؤال الاول؟ ده فعل ولا حرف ولا اسم؟ ده فعل. السؤال الثاني عايزين بقى نعرف نوع الفعل ده ايه؟ ماضي ولا مضارع؟ يبقى ده سؤالين. السؤال الثاني بقى ده ماضي ولا مضارع ولا حرف ولا امر؟ عرفت ازاي انه ماضي؟ قبل فعل ايه؟ احسنتم، صح كده. طلع ها الشمس، أو طبعا أشهر بيت شعر بانت سعاد. طيب قد طلع البدر، ها البدر اسم صح ولا فاعل؟ هو اسم ولا فاعل؟ صح، في تعارض بالأمرين. ها البدر، هو البدر ده اسم ولا فاعل؟ طب ما ينفعش فاعل، ما ينفعش فاعل، فاعل ده في الاعراب، لسه احنا لسه هناخد الاعراب. لكن من حيث بقى الكلمه، ان الكلمه ها اول حاجه لازم اعرف نوعها ايه، بعد كده اعربها. فالاعراب ده لسه ما جاش بابه، لكن البلد دي ايه؟ اسم. عرفته ده انه اسم يقبل الف و منيرا اسم ليه؟ يقبل التنوين. احنا بنبدا واحده واحده بحيث الامر يبقى ايه؟ يبقى سهل. اتفضل كمل صفحه 10 في المذاكره. قال باب النكرة والمعرفة. باب، أي سأذكر بابا في النكرة والمعرفة. باب النكرة والمعرفة، تفضل. قال الاسم ينقسم إلى نكرة ومعرفة. يبقى بعد ما خلص إيه؟ إحنا قلنا الكلمة أو الكلام أنواع ثلاثة، اسم، حرف، فعل. هنبدأ نتكلم دلوقتي عن إيه بقى؟ عن الاسم، تفضل. قال الاسم ينقسم إلى نكرة ومعرفة، فالنكرة كل اسم يقبل أل، نحو إله ورجل ومسجد وساجد وسجود وسجادة. والمعرفة كل اسم لا يقبل أل، تمام. ستة أنواع، أولا الضمير وهو ضربان، ضمائر منفصلة وهي ستة ضمائر، ثلاثة للرفع وهي أنا وأنت وهو، وثلاثة للنصب وهي إياي وإياك وإياه، وضمائر متصلة وهي تسعة ضمائر، خمسة للرفع وهي ثواني وهي ثواني. ايه ثواني؟ يعني مجموعة في حروف هذه الكلمة، التاء، الواو، الألف، النون، الياء، كما تأتي تفصيل. تمام. وثلاثة للنصب والجر وهي هيك. هيك، ها اللي هي الهاء والياء والكاف. تمام، هم باب التسهيل يعني الجماعة في كلمة واحدة. اتفضل. وواحد للرفع والنصب والجر وهو ناس المتكلمين. تمام. والعلم نحو أسماء الله والملائكة والناس والبلدان والكواكب والشهور. تمام. وأسماء الإشارة. وأسماء الإشارة وهي هذا وهذه وهذان وهاتان وهؤلاء وهنا وثمة. رابعا والأسماء الموصولة نحو الذي والذي واللذان واللتان والذين واللائي واللاتي واللواتي. خامسا والمعرف بأن نحو القلم والكرسي. سادسا والمضاف إلى معرفة نحو قلمي وقلم محمد وقلم الطالب. طيب هو دوما الرسومات بتبقى موضحة جدا مهمة، فكده زي ما كنا بنقرا على السبوره معلش بس كده. هنجيب كده نفتح صفحه جديده خالص، نفتح صفحه بيضاء ايوه، ونكتب كده عنوان بالعرض كده انواع الضمائر. انواع الضمائر عندنا الضمائر نوعان، متصله اي تتصل بالكلمه، ومنفصله اي تاتي ليست متصله بشيء. شيل الصبارة الزرابية. فالمتصلة 9 والمنفصلة 6، يبقى كده هنكتب كده عنوان في عرض الصفحة كده أنواع الضمائر. هنقسمها نوعين، متصلة ومنفصلة. نبدأ بالمتصلة وهي 9. القسم الأول هي الضمائر الإيه؟ المتصلة. هقسمها أقسام 3، ألف وباء وجيم. يبقى أنا دلوقتي جبت الضمائر نوعين، قسمتها نوعين. عند النوع الأول هقسمها 3 أنواع. المتصلة أنواع 3، ضمائر رفع و القسم الثاني نصب وجر، الثالث الرفع والنصب والجر، أي تقبل الرفع والنصب والجر. يبقى القسم الأول اللي هي ضمائر إيه؟ رفع، اللي هي مجموعة في كلمة إيه؟ ثواني. والقسم الثاني يسموه ضمائر النصب والجر، اللي هي في كلمة هيك. والقسم الثالث اللي هي بيسموها بتقبل الرفع والنصب والجر، اللي هي ناء المتكلمين. نبدأ بالقسم الأول ضمير الرفع. القسم الأول هقسمها إلى 6 أقسام، آسف 5 أقسام. أولا نبدأ بضمير الرفع الأول، القسم الأول هما كده ماشي. فأول قسم اللي هي ضمائر الرفع تاء المتكلم، كما أقول ذهبت إلى المسجد، الأولى تاء المتكلم. الضمير الثاني ألف الاثنين، ذهبا الوالدان ذهبا إلى العمرة، اللهم ارزقنا العمرة يا رب. الوالدان ذهبا بيسموه ألف الإيه؟ الاثنين. ذهب تتكتب إزاي ذهب؟ ذال هاء باء ألف، ذهبا. ده ضمير متصل ولا منفصل يا جماعة؟ متصل، يعني متصل اتصل بالفعل، مفيش بينه وبين الفعل إيه؟ فاصل. ذهب ده ذهب هو الفعل، ها؟ ذهب الفعل. ألف الاثنين ديت بيسموها ضمير متصل ولا منفصل؟ ليه متصل؟ اتصل بالفعل، التصق به. يبقى النوع الثاني ألف الاثنين، 3 وهو الجماعة، ها؟ كما أقول ذهبوا، ذهب أضيف إليها واو ألف. رابعا ياء المخاطبة، اذهبي أحدث، ها؟ مثلا أقول اذهبي يا فلانة. الخامسة نون النسوة، اذهبنا. واذكرنا ما يتلى في بيوتكن، فاذكرنا ألف ذال كاف راء، انضم إليها ضمير اسمه نون إيه؟ نون نسوة. دي بيسموها إيه يا جماعة؟ ها ضمير الرفع، يعني ضمير الرفع تأتي في محل إيه؟ تأتي في محل رفع، كمان إن شاء الله يأتي إن شاء الله في الإعراب. فالمهم هنا عندي أحفظهم إزاي؟ بكلمة ثواني، التاء اللي هي تاء إيه؟ متكلم، واو هو الجماعة، ألف اثنين نون النسوة، ياء المخاطبة. سهل كده، ثواني، ها احفظ الخمس حروف دولت، التاء والواو والالف والنون والياء. القسم الثاني من الضمائر المتصلة بيسموها ضمائر النصب والجر، وهي هيك، هاء الغائب، أكرمه لأجل أبيه، هاء الغائب. ياء المتكلم، أكرمني كاف الخطاب أكرمك، يبقى عندي هاء للغائب، ياء للمتكلم، والكاف للخطاب، تجمع كلمة هيك. القسم الثالث تقبل محل رفع ونصب وجر، قالوا هي ناء المتكلمين. لما أقول مثلا ذهبنا، ذال هاء باء ونون ألف، يسموها النون الإيه؟ نتكلم على ألسنة، نقول ذهبنا إلى المسجد، ذهبنا إلى طلب العلم. ها، و تقبل إيه في مقام الرفع؟ في مقام النصب لما أقول محمد أكرمنا، ها، هو محمد هو الايه؟ الفاعل، فاحنا اللي وقع علينا الفاعل، احنا المفعول بينا، يسمونا ايه؟ متكلمين، بس احنا في محل ايه؟ مفعول به، هو مين اللي اكرمنا؟ ايه الفرق لما اقول محمد اكرمنا ولما نقول محمدا اكرمنا؟ لما اقول محمد اكرمنا هو اللي ايه؟ اللي اكرمنا. طيب، القسم الثالث، النوع الثالث في مقام الجر، حينما اقول الكتاب لنا، الكتاب هنا نون والالف بس في محل جر، الكتاب لنا، لان قبلها حرف ايه؟ جر اللي هو اللام. اذا الضمائر المتصله تسعه، ضمائر رفع وضمائر تاتي في محل رفع يعني، واما تاتي في محل نصب وجر، واما تاتي في محل ايه؟ ها، رفع ونصب وجر. اما الضمائر المنفصله دي اسهل، تنقسم الى سته، ثلاثه للرفع وثلاثه للنصب. الضمائر المنفصلة تنقسم إلى ستة ضمائر، ثلاثة للرفع، أنا ومعها نحن، أنت ومعها أنت، هو وهي، هم وهن. وثلاثة للنصب حينما نقول الرفع أنا ونحن، أنت ومعها أنت، هو وهي، هم ومعهن. أما النصب فإياي تكون المتكلم، إياك المخاطب، إياك نعبد وإياك نستعين، إياه الغائب. تفضل استاذ احمد، كمل المعرفه. احنا قلنا المعرفه ولا قراتها ولا لسه؟ قراتها المعرفه. طيب، هنا فوائد على الكلام عن، احنا قلنا ان كما ان الكلام ينقسم الى اسم وفعل وحرف، ايضا ينقسم الى ايه؟ الى المعرفه والنكره. طيب، الضمائر هل هي من المعرفات ام النكرات؟ ها، سيبني الكلام يا جماعه. المعارف، طيب، ايضا من ما يدخل في المعارف العلم، والعلم هو الذي يدل على مسمى بعينه. العلم هذا يدخل في قسم الايه؟ قلنا الكلام قد يكون نكره وقد يكون ايه؟ معرفه. العلم معرفه ام نكره؟ العلم، عشان بس نعرف ما هو العلم الذي يدل على مسمى بعينه، يعني ايه الفرق بين بلد وبين مكه؟ بلد هذه نكرة، لا نعلم أي بلد، لكن مكة علم. لما تدل على مسمى بعين، لما أول ما تقول مكة الذهن كله هروح على إيه؟ على مكة التي فيها الكعبة. غير ما أقول بلد، ها، إيه الفرق بين أسبوع وبين شوال؟ أسبوع ده مجهول، نكرة لا أعلم، لكن شوال علم. هو الناس بيظنوا كلمة معرفة لازم قبلها إيه؟ ألف ولام. لا، مش شرط يكون ألف قبلها ألف ولام. كل ما دل على مسمى بعيني فهذا يكون ايه؟ معرفة. سواء في الف ولام او ما فيهوش ايه؟ عشان بس لا يفهم ان كلمه معرفه لازم يكون قبلها الف ولام، مش شرط. فكل ما دل على مسمى بعيني. طيب، ايه الفرق بين هذه ناقه الله، ها، هذه ناقه لها شرب، وبين قولك القصواء؟ ايه الفرق بين دي وبين دي؟ القصواء، ها، علم، ها، وهذه ناقه لها شرب، غلط، كلاهما علم. ليه؟ لأن هذه إنما أطلقت على ناقة صالح، لم نقل إيه الفرق بين القصواء وبين الناقة؟ واضح؟ صح كده؟ تفتحينها ولا لسه؟ إيه الفرق لما أقول إيه الفرق بين القصواء وبين الناقة؟ ناقة نكر، أي ناقة؟ القصواء ناقة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لما أقول بقى ناقة صالح، هذه ناقة لها شرب معلوم، هذه التي خرجت من الصخرة المعلومة. طيب أنا أعرف إيش ناقة مع ولا معرفة؟ بمعنى يعني ناقة هي مع معرفة تنوين العالمية ولا ده علم؟ لا ده علم، على ناقة بعينها. أيضا من ضمن المعارف الذي يعرف بالألف، أول ما خلق الله القلم، هنا القلم معرفة بأل. ومن أنواع المعرف المعرف بالإضافة، كما أقول الكعبة بيت الله، ناقة صالح ناقة الله، فهذا يعرف بالإيه؟ يعرف بالإضافة. تفضل اقرأ المعرب والمبني. قال الشيخ حفظه الله: باب المعرب والمبني. قال: الكلمة تنقسم إلى معرب ومبني، فالمعرب كل كلمة يتغير آخرها لتغير إعرابها، والمبني كل كلمة لا يتغير آخرها لتغير إعرابها، بل تلزم حالة واحدة. يعني إيه الكلام ده؟ تفضل. إيه الفرق بين المعرب والمبني؟ عشان ما كده، عشان ما أركز المسألة. المبني بناء تم لا يقبل أي إضافة، بنيت بناية مثلا خلاص والبناية اكتملت، ينفع أضيف عليها أدوار؟ لا خلاص البناية اكتملت. فالمبني هو الكلمة التي لا تغير آخرها بتغير موضعها في الكلام. أما المعرب فهي الكلمة التي تتغير ويتغير إعرابها بتغير موضوعها في الكلام. نعطيك مثال: آمن الرسول بما أنزل إليه، وشهد أن الرسول حق، ما على الرسول إلا البلاغ. كلمة الرسول في الثلاث آيات هل هي واحدة؟ هل الأولى آمن الرسول صلى الله عليه وسلم بما أنزل إليه، الثانية وشهد أن الرسول منصوب، الثالثة وما على الرسول دي. إذن كلمة الرسول كلمة إيه؟ مبنية. كلمة إيه؟ معربة. ليه؟ لأنها تأثرت بتغير موضعها في الكلام. مثال آخر في قوله تعالى: فيكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها، هنا جت إيه؟ في محل رفع. قال: إن هؤلاء ضيفي، جت محل إيه؟ نصب. إن هؤلاء، قال لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، جت محل إيه؟ جر. هؤلاء في المواضع الثلاث، مرة جت محل رفع، مرة جت محل نصب، ومرة في محل إيه؟ هل تغيرت وأثرت؟ الأولى فيكفر بها هؤلاء في محل رفع. طيب الموضع الثانية قال: إن هؤلاء ضيفي في محل إيه؟ نصب. الثالث إن هؤلاء، الثالث لا إلى هؤلاء. يبقى هل دي زي كلمة الرسول؟ ده الفرق بين المعرب والمبني. يبقى المعرب هو الذي يتأثر باختلاف موضعه في الكلام، تارة ينصب، تارة يخفض، تارة يرفع. أما المبني بناء اكتمل خلاص، وضع في أول الكلام، وضع في موضع رفع، في موضع نصب. وصل كده؟ ده خلاصة الفرق بين الإعراب والبناء. هنا فوائد: الأولى كما ندرس في الفقه مثلا، نقول مثلا الأصل في العبادات، الأصل في المعاملات، الأصل في الأصل في الكلام، هل الإعراب أم البناء؟ كلمة الأصل يعني إيه؟ يعني هل الكلام الذي يتداوله الناس في كتاب، في سنة، أو في الأصل في الكلام هو الإعراب لا البناء. الأصل في الكلام أنه معرب وليس مبنيا. لذلك في كتب مما يعيد ذلك، أن في كتب النحويين بينصوا على إيه؟ على أنواع المعرب ولا أنواع المبني؟ المعنى المبني. ليه؟ الأقل دائما كده، حتى عرف كده دوما. هو ليه الله جل يقول: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم إلى آخره. لما ذكر المحرمات؟ لأن الأصل الحل، فدوما كده المنصوص عليه الأصل خلافه، المنصوص عليه يبقى الأصل إيه؟ فإذا نص على التحريم يبقى الأصل إيه؟ الحل. ها انت مثلا ربنا عافينا وعافيكم، مثلا مريض سكر مثلا، حد فالدكتور ها عايز يقول له ما تاكلش 5 انواع من الاكل، هل يقول له اللي ينفع ياكله ولا يقول له ما ينفعش ياكله؟ الاقل يقول له ما تاكلش كذا وكذا وكذا، هيفهم من كده ايه؟ يبقى دوما المنصوص عليه ها الاصل ايه؟ خلاف. فاذا نص على ما تاكلش كده يبقى ياكل ايه؟ الباقي. لو قال له كل كذا وكذا وكذا يبقى الباقي ايه؟ المهم هنا الاصل في الكلام الاعراب. لذا كانت سنة النحويين في كتبهم أن ينصوا على إيه؟ على الأقل اللي هو الإيه؟ المبني. ليه؟ الحكمة أن أنص على الأقل، ما نصش على إيه؟ الأشياء الكثيرة. طيب هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية، إذا كان الكلام إما يكون معربا أو مبنيا فلتعلم أن إحنا قلنا الكلام في أول الدرس حرف واسم وفعل، فلتعلم أن الحروف كلها حروف كلها مبنية. طيب أما الأسماء ففيها وفيها، والأصل فيها الإعراب. وأما الأفعال فقال الأفعال مبنية إلا الفعل، إلا الفعل المضارع. حولها يبقى برضو محتاجين نعمل خريطة للمعرب والمبني. ينقسم الكلام إلى معرب ومبني. تطلع فاهمين؟ أولا المعرب، ثانيا المبني. هنطلع السهمين كبار كده. ها الكلام ينقسم إلى ها معرب ومبني. المعرب الحروف، اعلم أن الحروف كلها، نبدأ أولا بإيه؟ بالمعرب المبني. ها نبدأ بالمعرب عشان هو إيه؟ لا لا، نبدأ بالمبني عشان هو الأقل. نبدأ بالمبني. ها الحروف كلها مبنية، الحروف كلها مبنية. طيب و الأسماء كلها معربة إلا ما يلي. الأسماء كلها معربة إلا ما يلي، يبقى الحروف كلها إيه؟ مبنية. طب الأسماء الأصل أنها معربة إلا أقسام سبعة. يبقى كده احنا قلنا الكلمة تنقسم إلى إيه؟ اسم وفاعل وحرف. عايز أصنف بقى، أحط ده فين وأحط ده فين؟ الحروف كلها مبنية. طيب الأسماء الأصل فيها الإيه؟ الإعراب إلا 7 أقسام. قال لي أول حاجة أسماء الإشارة، أسماء الإشارة كلها مبنية. هذا عدا المثنى، يعني هذا وهذه، هؤلاء. طيب هنستثني من أسماء الإشارة هذان وهاتان. نقرأ كده، الله جل يقول هذان خصمان اختصموا في ربهم. في الحديث من أكل من هاتين الشجرتين الخبيثتين فلا يقربن مصلانا أو مسجدنا أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث أنظر هذين حتى يصطلح. إذن هنا اسم الإشارة لما يجي مثنى اتغير ما اتغيرش، هذان خصمان من أكل من هاتين الشجرتين أنظر هذين، مرة جت منصوب مرة جت مفعول ومرة جت مقام إيه؟ رفع ونصب وجر. إذا أسماء الإشارة الأصل أنها كلها إيه؟ مبنية إلا في حال المثنى تكون إيه؟ مغربة. حاجة تتوه هنا عارف. واحدة واحدة تاني. نرجع لليافطة العريضة. الكلام منه معرب ومنه مبني. ها؟ طيب؟ نيجي بقى نطبق التقسيمة ديت على إيه؟ على الاسم والفعل والحرف. الحروف كلها؟ التاني ما الحروف. نخش على الأسماء. معربة ولا مبنية؟ الأصل في الأسماء أنها معربة، إلا سبع أقسام هي الإيه؟ المبنية. إيه النوع الأول؟ أسماء الإشارة كلها مبنية إلا حال المثنى. ولما قرينا لقينا في السنة كده وفي القرآن أن هذين ترى تأتي هذين ها هذان هاتين، يبقى تغيرت ولا ما اتغيرتش؟ إذا هي إيه؟ معربة. أنظر هذين حتى يصطلحا، من أكل من هاتين، يبقى في موضع النصب موضع الجر ها وموضع الرفع هذان خصمان. أسماء الموصولة أيضا كلها مبنية إلا حال المثنى، إلا في حال المثنى. أنا أنصح لسورة الفهم دايما تعتمد على الرسومات، هتكتب سرد كده عندنا عندك هتلاقيها دايما تعتمد على الرسومات. الرسم بيطلع سهم سهمين وسهم يطلع منه ثلاثة كده، عملية التقسيم يسموه التقسيم الشجري، هيبقى أسهل في الفهم. الأسماء الموصولة الذي والتي، ها اللذان واللتان، الذين ها واللاتي، إلا حال الإيه؟ المثنى برضه. يبقى حال المثنى ها في حال المثنى يكون الاسم إيه؟ يكون اللي حكم هنا إيه؟ معرب. أسماء الاستفهام أيضا قالوا كلها مبنية إلا أي، أي للاستفهام. أسماء الشرط إلا أي أسماء الشرط، متى من يعمل صالحا، متى جئت مبكرا فلحت، إلى آخره. مهما، أين، أينما تكون، تدرككم الموت. عدا أرض أيضا، الأرض عدا أي برضو، أي برضو تستثنى من أسماء الشرط. أيضا من المبنيات في الأسماء الظروف المركبة، شرطه من الإيه؟ من أقسام. أنا بتكلم عن يا جماعة عن الأسماء معربة ولا مبنية؟ أصل فيها الإيه؟ معربة. ها يعني إيه معربة؟ يعني تتغير بتغير موضعها في الكلام. ها إلا سبع أقسام، أو كما سيأتي هتوصل لتسعة. تسعة تستثنى من الأسماء، هي تكون إيه؟ مبنية، زي ما قلنا أسماء الموصول، أسماء الإشارة، أسماء الاستفهام، إيه؟ أسماء الشرط. وبعض الظروف قالوا بشرط أن تكون ظروف مركبة. يعني إيه مركبة؟ ليل نهار، صباح مساء، أطلب العلم ليل نهار، أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم صباح مساء. هنا تبقى إيه بقى؟ صباح مساء هنا إيه؟ مبنية. قالوا بشرط تكون مركبة ليس بينها فاصل، وإني دعوتهم ها ليلا ونهارا. هنا لما جت بين كلمة ليل ونهار حرف العطف أصبحت إيه؟ مبنية. ليلا ونهارا فيها تنوين، يبقى كده إيه؟ ها معربة. متى صارت معربة؟ لما أصبحت بين ليل ونهار إيه؟ لكن قلت إيه؟ لو كان سمعنا ليل دعوتهم ليل نهار هتبقى مبنية، مش هقول بقى إيه؟ بالتنوين. متى قبلت التنوين؟ لما دخل بينها حرف عطف. أما إذا جت مركبة، دعوتهم ليل نهار، أطلب العلم ليل نهار، أصلي عليه وسلم ليل نهار، صباح مساء، إذا تكون مبنية إذا كانت مركبة ليس بينها فاصل. الدليل في الآية دعوت قومي ليلة ها ماشي، قال ليلا ونهارا، أدخل بينهما الواو. أيضا كما ذكرنا في مسألة أيضا مما يلحق بالمعرب ما ختم بوي، كسيب وي وخمار وي ونفط وي. نفط وي أصله هو كان هو اسمه أبو عبد الله إبراهيم ابن عرفة، سمي نفط وي، قالوا كان زعيم الخلقة فسمي بالنفط بطول يعني لزاوية خلقه، وسمي ويه لأنه كان يطلب العلم على طريقة إيه؟ سيبويه، بيطلب العلم على طريقة سيبويه، فسمي إيه؟ نفط ويه. يبقى نفط ويه ده اسم إيه؟ من جزئين، نفط ويه نون فاء طاء واو ياء هاء نفطوي، نفط اللي هو الميزان الخلقي في وجهي يعني، وويه على ايه؟ على غراب سيبويه. ناتي الى الافعال، كده خلصنا الحروف ولا الاسماء؟ الحروف والاسماء، الحروف كلها مبنيه، الاسماء الاصل فيها انها معربه الا الاسماء التي ذكرناها. اما الافعال نبدا بالفعل المضارع. الفعل المضارع الاصل انه معرب. الفعل المضارع نبدا بالمضارع اولا، الاصل انه معرب الا في حالتين لا ثالث له، ان تتصل به نون التوكيد او نون النسوه. لا يصلين احدكم العصر الا في بني قريظة. هنا نون التوكيد، فالاصل في الفعل المضارع ان يكون معربا الا في حالتين، ان تتصل به نون التوكيد، لا يصلين احدكم العصر، لا يصلين، او نون النسوة مريم لا سلام. مريم لا تسجدن الا لله. فهنا ها لا تسجدن الا لله ولا يخرجن، ها ولا يخرجن من بيوتهن. تمام، فالفعل المضارع اذا اتصل به نون التوكيد او نون ايه؟ النسوة. ها طيب انظر كده إلى هذا التطبيق. قوله تعالى: إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك؟ لن تستطيع معي صبرا. سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. ماذا أردت من هذا المثال؟ من هذه الأمثلة؟ أقول تاني وأنتم استنبطوا. ها؟ قالوا يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك؟ لن تستطيع معي صبرا. سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. ماذا فهمت من هذه الأمثلة؟ أن المضارع يتغير، تارة يأتي منصوبا، تارة يأتي مجزوما، تارة يأتي مرفوعا. إذا فعلا المضارع يتغير إلا لو في حاجتين مسكوا فيه هيكلبشوه، اللي هما إيه؟ تقول له إذ بقى نون النسوة ونون التوكيد. صعبة دي ولا صعبة؟ صعبة. أنا عارف، أنا عشان كده ما بسألش. ثانيا ناتي الى الفعل الايه؟ الماضي. الفعل الماضي، الفعل الماضي يكون مبنيا. تفضل تفضل. المعرب الاعراب الا اذا اتصل به ها نون التوكيد او نون النسوة. ناتي الى الفعل الماضي وهذا يكون مبنيا لكل حالاته، ولكن يختلف في حالات نوع البناء. طرة يبنى على الضم، طرة يبنى على الفتح، طرة يبنى على السكون. إذا الفعل الماضي حالاته ها كلها إيه؟ يكون مبنيا. فيبنى على الفتح، برضو الكلام ده اللي أنا بقوم ليه هتكتبه وأنت بتذاكر بقى، عشان طبعا الامتحان الخميس الجاي هو عندنا درس النهارده وبكره وبعده. الامتحان هيبقى الخميس اللي جاي في نفس الموعد العصر هنا ان احيانا الله ان شاء الله. طيب حضرتك انت بتذاكر اكتب كما شئت، انت بتذاكر بقى التقسيمات دي هتلاقي الموضوع كله اتلم في صفحه واحده وهتبقى الموضوع سهل ان شاء الله. استعينوا بالصبر والصلاه. الخميس اللي جاي العصر. الحاله الاولى لبناء الفعل الماضي ان يبنى على الفتح، ويبنى على الفتح في حالات. أولا إذا لم يتصل به شيء، قال الله إني معكم أين أقمتم الصلاة الآية، قال الله إني معكم. وين الفعل هنا؟ قال، بني على الفتح. لما لم يتصل به شيء؟ قال، اللام عليه إيه؟ فتح. قال الله إني معكم. إذا الحالة الأولى للفعل الماضي يبنى على الفتح في صور، الصورة الأولى لم يتصل به شيء. الحالة الثانية إذا اتصل به تاء التأنيث، قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق. قالت ها، قالت امرأة العزيز. ثم هنا الإشكال، قالت إن لما ننظر الآية كده، ما هنا في كسرة ما فيش فتح. اسمعني، احنا بنقول الحالة الأولى الفعل الماضي ها يبنى على الفتح في صور، صورة أولى، الصورة الثانية اتصل به تالي إيه؟ التأنيث، يبنى على إيه؟ يبنى على الفتح. هنا الآية قالت امرأة العزيز، قالت هنا في كسرة. لا، أنا بتكلم على الفعل. احنا قلنا يبنى على الفتح، دلوقتي بنتكلم على حالات الفتح، الفتح بنى على الفتح. ايه اللي جاب الكسره دلوقتي؟ انا اتكلم عن الفعل، الفعل اخو ايه؟ لام، التاء دي ضمير متصل به. ها ده خلي بالك، لما تتكلم على الفعل، الفعل اصل الفعل قاف لام، قاف الف لام. ها فهنا اللام عليها ايه؟ فتحه. قالت، قالت امرأة العزيز، دايما لما يكون اي فعل والتصق به ضمير تنظر الى حركه الفعل في الحرف الاخير بتاعه، ليش نوع الضمير اللي هو ضمير متصل طبعا. طيب اذا اتصل به الف الاثنين، قال ربنا ظلمنا انفسنا، قال اللام عليها ايه؟ فتحه. قال ربنا ظلمنا، هنا الف الاثنين اهي. اذا دي ثلاث صور للفعل الماضي يبنى فعل الفتح، لما يتصل به شيء اتصل به تأنيث او ألف الاثنين. الصورة الثانية أو الحالة الثانية أن يبنى على السكون. يعني يبنى على السكون، بتلاقي آخر حرف في الفعل ساكن. الحالة الأولى أو الصورة الأولى اللي يبنى فيها على السكون إذا اتصل به تاء الفاعل، بيسموها تاء الإيه؟ ها المتكلم. قال لا أتبع، قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت. هنا مبني على السكون، اخر حرف في الفعل ايه؟ ها لا، اخر حرف في الفعل نفسه اللام ساكنه. ها فهنا لما اتصل بها تاء الفاعل بنيت على السكون. الصوره الثانيه اذا اتصل به ناء الفاعلين، ناء الفاعلين، حفظنا القصيده كلها، حفظنا يبقى هنا حفظ زائد ناء، حفظ زائد ناء بني على السكون. حافظ الظاء عليها ايه؟ ظاء سكون. لو قسمنا الكلمه حافظنا الفعل حاء فاء ظاء، ظاء اخر حرف في الفعل اخره عليه ايه؟ سكون، ليه؟ اتصل بناء فاعل. الحاله الثالثه اذا اتصل به نون النسوه، المؤمنات ساعدنا المحتاجين، المؤمنات ساعدنا اخر حرف في الفعل الدال عليه سكون، المؤمنات ساعدنا، ها ساعدنا المحتاجين. الحالة الرابعة من الثالثة، الرابعة يبنى فيها على السكون إذا اتصل به تاء المخاطبة أو المخاطب. قال لقد علمت، من المتكلم؟ موسى يكلم من؟ يقول لقد علمت أي فرعون ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض. لقد هنا علم، الميم على إيه؟ اخر حرف الفعل الاصلي سكون. انا قاعد ليه اتصل به تاء المخاطبه، بيخاطب مين؟ فرعون. دي بيسموها تاء ايه؟ ها قال لقد علمت، ها لقد علمت، لقد قلت. طيب الى اخره. يبنى على الضم اللي هو الفعل الايه؟ الماضي. يبنى على الضم في حاله واحده، اذا اتصلت به واو الجماعه، ولو انهم اقاموا التوراه، ولو انهم اقاموا. ايه اخر حرف في الفعل هنا؟ الميم، مش الواو، الواو ده ضمير. الميم عليها ايه؟ ضم. ولو انهم اقاموا التوراه. كده الحالات الثلاثه للفعل الماضي يبنى على مين؟ سمعوا من شافوا اني غايبا. طيب نبدا بالحروف كلها مبنيه، الاسماء الاصل فيها الاعراب الا سبعه اللي احنا ذكرناهم. ليه ايه؟ احنا سته، احنا قلنا ان اضفتم ويا سيبوي، ها وي. تمام، نيجي بقى للافعال. الفعل المضارع كله معرب الا اذا اتصل به نونان، توكيد. الفعل الماضي كله مبني، لكن الخلاف فين؟ متى يبنى على السكون؟ متى يبنى على الفتح؟ طبعا هو الكلام ده ايه، انت الكلام ده كله نظري، يعني ايه هيفيدنا في ايه مبني على ايه ومبني على ايه؟ هيفيدك وانت بتقرا بعد كده لما نيجي تيجي مثلا الجمله مثلا في القران نعرفها في التطبيقات بقى ان شاء الله، هتقول لي اه ده مثلا ضمير مبني على كذا، مبني على السكون، مبني على الضم، فده هيفيدك فين؟ فده اسمه تأصيل لتطبيق، اسمه تأصيل ها لتطبيق بعد كده، عشان يعني انت مثلا ناتي الجمله من القران او من السنه تعرف تقول اه ده الفعل هنا ماض وهذا ضمير مبني على السكون، مبني على الفتح، مبني على الضم. ليه بقى؟ بتعرف الفعل اتصل بايه؟ وبناء عليه بينبني حكم الاعراب، حكم الايه؟ الاعراب. فالفعل الماضي قد يبنى على الفعل الماضي كله مبني، لكن الخلاف فين؟ في نوع البناء، قد يبنى على الضم او الفتح او السكون. ها متى يبنى على الضم؟ اسهل حاجه، متى يبنى على الضم؟ هو الجماعه اقاموا، ها طيب ولا اقيموا؟ أقاموا، أقاموا ده فعل أمر، لسه على هناخد أمر دلوقتي. ها أقاموا، متى يبنى على السكون؟ أول حاجة لما يتصل بشيء. ها لما نبدأ بإيه؟ بالفتح، نبدأ بالفتح الأول. ها متى يبنى على الفتح؟ لما يتصل بشيء أو تاء تأنيث، ها ألف ألف اثنين. متى يبنى على السكون؟ تاء الفاعل، اثناء الفاعلين، نون نسوة، تاء المخاطبة. زي ما قلت لك ده يعني وسع صدرك معانا شوية، تحمل شوية، بس إن شاء الله في الإعراب ده هيفيدك جدا في إعراب هذه الضمائر. ناتي إلى الفعل الأمر كله مبني، وإنما الخلاف في أنواع وحالات البناء. يبنى على السكون وعلى نوعين من الحذف وعلى الفتح. يبنى على السكون ويبنى على نوعين من الحذف ويبنى على الفتح. متى يبنى على السكون؟ قالوا يبنى الفعل الأمر على السكون إذا لم يتصل به شيء. أسكن أنت وزوجك الجنة. أسكن أخرها إيه؟ نون، ونون عليها إيه؟ نقطة، صح؟ وفوق النقطة في إيه؟ سكون، صح كده؟ يبقى أسكن هذا فعل أمر بني، ها يعني مين بقى يعني بقى الفعل دوت؟ اسكن فعل امر مبني على لما؟ لانه لم يتصل به، ده اسمه اعراب. انت كده شفيت الاعراب كله، فعل امر مبني ولا معرب؟ مبني، لان الامر كله مبني. بني على السكون ليه؟ ها لم يتصل به شيء. شوف كده في سوره النصر، إذا جاء نصر الله والفتح، رأيت الناس بإذن الله فوجئ، فسبح، ها الحمد لله، واستغفر. فسبح هنا فعل أمر بني على لما؟ طب والفاء لا تؤثر زائدة. طيب الحالة الثانية التي يبدأ فعل السكون إذا اتصلت به نون النسوة، واذكرنا ما يتلى في بيوتكم. فعل أمر اتصل به نون الإيه؟ كقوله تعالى واذكرن. طب فين السكون هنا؟ عيني على اخر حرف مش في الكلمه، في الفعل اللي هو ايه؟ الراء. ان اصل الفعل ما فيهوش النون، النون دي اسمها نون ايه؟ الناس، واتصلت بالفعل اصله اخره عند الراء، والراء عليها ايه؟ واذكرن. يبقى الحاله الاولى الفعل الامر يبنى على السكون في حالتين لا ثالث لهم، الاولى لم يتصل بشيء، الثانيه الحاله الثانيه أو الصورة الثانية لبناء الفعل الأمر أن يبنى على الفتح. قالوا إذا اتصلت به نون التوكيد يبنى على الفتح، إذا اتصل به نون التوكيد كما تقول اجهرنا، اجهرنا، اجهرنا بالحق ولو كان مرا، اجهرنا بالحق. الألف، الجيم ساكنة، الهاء عليها فتحة، الراء عليها فتحة، النون شدة وفتحة، اجهرنا بالحق ولو كان، بالحق ولو كان مرا. هنا يبنى على ايه؟ الفتح، لان اخر يبنى على الفتح، اخر حرف في الفعل اجهر عليه ايه؟ فتح، اجهرا، اجهرنا. متى يبنى على الحذف؟ قالوا والحذف هنا نوعان، يبنى على حذف حرف العلة اذا كان معتل الاخر، معروف يبنى على ايه؟ حذف حرف العلة إذا كان معتل الآخر، إذا كان مضارعه ها يعني ادعو، المضارع بتاعه يدعو، يدعو اخره ايه؟ واو، ده حرف عله. فالفعل الماضي يبنى على حذف حرف العله اذا كان مضارعه معتل الى اخر. ادعو مضارع ايه؟ يدعو اخرها واو، ده حرف عله. ايه حرف العله؟ واي. ها واو الف ياء. فاذا كان الفعل الماضي مضارعه مضارعه اخر حرف عله، اسف، اذا كان الفعل ايه؟ الامر مضارعه اخر حرف عله، ها، فيبنى الفعل الامر هنا على ايه؟ على حذف حرف العله. سمى بقى كلمه انتوا كده. اذا كان الفعل المضارع يبنى على الحذف، مش كده؟ مش كده؟ فعل الامر، ايوه، يبنى على حرف عله اذا كان مضارعه اخره حرف عله. يبقى الفعل الامر اذا كان مضارعه ينتهي بحرف عله، ها، يبنى الامر هنا على حذف العله. ها كقولك، تعالى ادعو الى سبيل ربك، هنا ادعو بنات على ايه؟ ها على حذف اللي هو ايه؟ ما قلتش ادعو بالواو، لا، حذفنا الواو، فيبنى الفعل الامر على حذف حرف عين اذا كان مضارعه ينتهي بحرف ايه؟ ايضا الحاله الرابعه او الثانيه من الحذف بقى، يبنى على حذف النون اذا كان من الافعال الخمسه. يبنى على حذف النون اذا كان من الافعال الخمسه، الافعال الخمسه اللي هي ناخذ مثلا مثال ياكلان، ياكلون، تاكلين، وتاكلون، اللي هي الف الاثنين او الجماعه، ياء المخاطبة وتاء المخاطبة، دي أفعال الخمسة غير الأسماء الإيه؟ خمسة. الأفعال الخمسة، الأفعال الخمسة هي التي ها ينضم إليها ألف الاثنين، ك يأكلان، أو أقول جماعة يأكلون، أو ياء المخاطبة ها تأكلين و ها. أفعال الخمسة ألف الاثنين يأكلان، أو وهو الجماعة يأكلون، أو ياء المخاطبة تأكلين. كده أربعة ولا خمسة؟ ها ألف الاثنين يأكلون، يأكلان وتأكلان، يأكلان وتأكلان، كده اثنين، وهو الجماعة يأكلون. طيب وتأكلين، أيوة اثنين واثنين واحد، ازاي؟ أول حاجة أقول جماعة يأكلون وتأكلون، طيب يأكلان وتأكلان، والخامسة تأكلين، اللي هي أول جماعة وألف الاثنين للمذكر والمثنى، وياء المخاطبة للمذكر والمثنى. فالأفعال الخمسة تبنى على حذف حرف العله، ها اي تبنى على حذف الايه؟ النون، كما نقول مثلا اسجدوا، هي اصلها ايه؟ اسجدون، ها اسجدا، ها اسجدي، اصلها اسجدين. فاذا كان الفعل اذا كان فعل الامر ها طيب من افعال الخمسه، فهنا يبنى على حذف حرف الايه؟ العله. إذا كان مضارعه ها إذا كان الفعل الأمر إذا كان مضارعه من أفعال الخمسة، ها يبنى على حذف حرف الإيه؟ يبنى على حذف الإيه؟ النون، زي ما قلنا فين؟ في الفعل المعتل الإيه؟ الآخر. طيب يبقى كده انتهينا من مسائل الإعراب والبناء. أي سؤال اتفضل. نعم، ما قلنا أهو الأفعال الخمسة اللي هي يأكلان تأكلان، يأكلون تأكلون، وتأكلين وتأكلين، كده. فالأفعال الخمسة ديت لو كان الفعل الأمر المضارع بتاعه واحد من الأفعال الخمسة يبنى على حذف النون، لو كان الفعل الأمر المضارع بتاعه آخره حرف علة يبنى على حذف حرف العلة، إذا كان الفعل الأمر لم يتصل بشيء يبنى على السكون، اتصل به نون نسوة يبنى السكون، متى يبنى على الفتح؟ نون التوكيد، ها اجهرنا الحق. دقيقتين كده راحة ثم لكم. اتفضل. سلام كيف الله يحفظك. اتفضل اتفضل. كان هنا الاسم معرض الى ضمائر ذكر اسماء الافعال الاعداد المذكره وبعض الظروف. ايوه. ايه السؤال؟ هل في خلاف او يعني صفحه كام طبعا دي؟ صفحه 12. صفحة 12. ما أنا عندي صفحة 12. بعض الظروف، الظروف المركبة، قال نحو ليل نهار صباح مساء. إيه السؤال؟ أسماء الأفعال الأعداد المركبة وبعض الظروف المفردة 6 و8 و10. الأسماء الأفعال نحو صه، آمين، هيهات، شتان، أف، وو أو وي. وي كلمة توجه. ها؟ يا ريت. ماشي. بعد كده هو ذكر بابا في الأحكام العربية وكان بينصح أنه لو كان تدريس المبتدئين فيوجعن في الآخر، وأنا برضه أنصح بذلك. نأتي إلى الجملة الإسمية والفعلية. أي سؤال في اللي فات اتفضلوا. قبل أن نكمل، قبل الإكمال، أي سؤال اتفضلوا قبل الدخول على الجملة الإسمية. إن شاء الله بقى اللي جاي أسهل بكتير من اللي فات، يعني اللي فات ده كوم واللي جاي دوت يعني أكوان. كل هذا في المجلس. أيوه. إحنا قلنا الأصل أن في الكلام أنه إعراب. ها، وقلنا الكلام نوعه اسم وفعل وحرف. الأسماء الحروف كلها مبنية. ها، و الأسماء الأصل فيها الإعراب إلا ما ذكرناه، والأفعال المضارع كله معرب إلا حالتين، والماضي كله معرب كله مبني، والأمر كله مبني. ساعة كان بردش 6 إلى 3. لا مش معروف بالله عليك. 6 إلى 3 5 إلى 3 ان شاء الله. تفضل دي المغرب كل ساعة. خلاص كده نكتفي. بكرة ان شاء الله التاسعة صباحا. اولا التاسعة صباحا الحقيقة الساعة 5 يلف ويرجع، عشان بس احنا ايه نكون بقى ايه انا على موضوع هتقولي بقى ظروف مواصلات انا جاي مش عارف كده واضح. يعني 9 هنبدأ ومحدش هيخش بعدي لو سمحت، بس ايه يبقى الكلام واضح والمصيبون عند شروطهم. الكلام ده فيه اي مشاكل فيه اي اشكالات اطلعك من الصبح ولا حاجة؟ ها طيب جزاك الله خير. النهارده ان شاء الله يعني ليله طيبه مباركه، زواج ابن الشيخ محمد حسن، فان شاء الله الدعوه عامه. جزاك الله خير. هو ان شاء الله في طاهر ان شاء الله. جزاك الله خير. السلام عليكم. سجلت.